ما رد سماحتكم على من يقول ان تقبيل الاجنبيه ونوال منها كل شيء على الزنا ذنب يصير الاستغفار؟ هذا منكر ويتعرض عليه كثيرا من الكبائر، لا يزيله الاستغفار ولا يزيله الا التوبه فاذا قبلها بغير حق، قبلها بغير ما قبلها او مسها او ما اشبه ذلك، هذا لا يقوم الا توبه. الله عليه وسلم.